صلى الله عليه وسلم قال: فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. نعم، هذا يسري إلى القلب. المشابهة في الظاهر تدل على الموافقة والمحبة في الباطن، لأنه لو لم يكن في قلبه له محبة وميول لما تشبه به، فتجد العدو لا يتشبه بعدوه أبدا بل يبغضه، وتجد الصديق يتشبه بصديقه والحبيب يتشبه بحبيبه. نعم، هذا الشيء معروف في الطباع. نعم، هذا كله تقرير لمنع التشبه بالكفار. لما خلص من الأدلة الشرعية انتقل إلى الأدلة القياسية، وهي ما سماها بالاعتبار. نعم.